القرآن حياة مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. ختاما لهذا الشهر الكريم، لابد أن تعلم أن العبادة ما تنتهي بانتهاء هذا الشهر، لابد من مجاهدة النفس أشد مما كان في رمضان، لأن الشياطين قد عادت مرة أخرى، والنفس الأمارة بالسوء موجودة، والملهيات ستكثر، والأعمال والدنيا. في رمضان قد اختبرت بالصيام والقيام وقد وفقت لذلك، صمت أياما كثيرة وقمت هذه الأيام وتصدقت، فلا حجة لك بعد ذلك. اجعل لنفسك وردا ولو كان قليلا بعد رمضان بصيام وقياما لليل. صم يوم الاثنين والخميس والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، لا تنسى الوتر في كل ليلة. اجعل لنفسك وردا ولو حتى ركعتين في كل ليلة. المهم أنك واظبت على عبادة كثيرة في هذا الشهر، فلا تنقضها في نهاية هذا الشهر. وتذكر قوله تعالى: فلا تكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. وأخيرا، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل رمضان وأن يجعله خالصا لوجه الكريم كما سلمه لنا، فليتسلمه منا متقبلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخيرا، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.